بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. يلخص ابن كثير رحمه الله معنى هذه الآية، والله جل وعلا يخبر هنا عن عظمته فيقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن كل ما في الأرض من الأشجار يجعل أقلاما فتبرى ويجعل مدادها الذي توضع فيه ويكتب البحار البحر لنفد البحر وانتهى، مع أنه مجرد مداد للقلم، ولو أن هذا البحر مد بسبعة أبحر أخرى. وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا وكثرة كلامه وأنه لا يحصى كثرة. قال ابن جرير الطبري: ولو أن ما في الأرض من شجرة، يقول ولو أن شجر الأرض، ولو أن شجر الأرض كلها برئت أقلاما، يعني قديما الأقلام، يعني قبل مجيء الآن تطور الصناعات، كان الأقلام تبرى بسكين صغيرة حتى يصبح رأسه حادا، هو قطعة من خشب فيبرى رأسه حتى يوضع في الحبر المداد ثم يكتب فيه. يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام جعلت كلها أقلام والبحر الذي هو مداد للأقلام التي تكتب بها كلمات الله، وأيضا البحر يمده من بعده سبعة أبحر، وهذا البحر الذي جعل مدادا تمده، والمد هو الزيادة، أي يمده ويزيده، إذا انتهى بسبعة أبحر أخرى ما نفدت كلمات الله. وهذا كما قال جل وعلا في سورة الكهف، يقول جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بمثله، لكن هنا بين أنه لو جاء بمثله سبع مرات لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على عظمته جل وعلا وكثرة كلامه، وكل كلامه حق وصدق وعدل. والبحر فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو والبحر على أنه منصوب بأن مقدرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة، ولو أن ما في الأرض، ولو أن البحر، وقرأ الباقون بالضم والبحر على أنه مبتدأ كلام مستأنف. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما تنفد ولا تنتهي كلمات الله جل وعلا. إن الله عزيز حكيم، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ولهذا يقولون العلماء كلمة صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهو متصم بالكلام دائما وأبدا، ويتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا. قال جل وعلا: إن الله عزيز حكيم. إن الله جل وعلا عزيز حكيم، فهو العزيز ذو العزة التي لا ترام، وهو الحكيم الذي وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، ويضع كل شيء موضعه. ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن كلام الله صفة الله منزل غير مخلوق. وأما المعتزلة ومن سار في ركبهم قالوا إنه مخلوق فكلامهم باطل، وكذلك الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله عبارة عن الكلام النفسي القديم، فإن عبر به بالعربية فهو القرآن، وإن عبر به بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر به بالسريانية فهو الإنجيل، فهذا كلام باطل ويرجع إلى عدم إثبات الكلام لله جل وعلا، لأنه قالوا هو كلام الله النفسي القديم، يعني شيء في نفسه ما تكلم به. والآيات كثيرة التي تدل على أن الله تكلم وأوحى ونادى، كلها صريحة صحيحة، بل قال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه 50 صلاة. فيجب الحذر من بعض ممن يؤولون هذه الصفات، وقد تجد هذا كثيرا في كتب التفسير، من هو عبارة عن كلام الله، أو هذا كلام الله القديم. قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قبل ذلك ذكر ابن كثير وقبله ابن جرير بعض الآثار عن السلف في معنى قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. من ذلك قول الحسن قال: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن قالوا: ما جاء به محمد كلام يوشك أن ينفد وينتهي. فأنزل الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم الله إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله في ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. ثم أورد ابن كثير وقبله ابن جرير أثرا رواه ابن جرير بإسناده، وكذلك قال ابن وساقه ابن إسحاق أيضا عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، يعني كلكم، أريدكم كلكم. قريش ويهود، فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. التوراة هي من كلام الله، لكنها في علم الله قليل، شيء مما تكلم الله به، وعندكم يعني في التوراة ما يكفيكم. فأنزل الله جل وعلا فيما سأله عنه من ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. قال ابن كثير: وقوله إن الله عزيز حكيم، عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، وهو حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. ثم قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا. فما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم وإعادتكم يوم القيامة إلا كنفس واحدة، فهي هينة على الله جل وعلا، وذلك لا يعجزه. وهذا فيه إثبات البعث والنشور مع إثبات كمال قدرة الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير: أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشيء، لا يحتاج إلى تكرره وتوكده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال جل، ختم الآية جل وعلا بقوله: إن الله سميع بصير. قال ابن كثير: أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أخبر جل وعلا عن شيء من أفعاله وخلقه التي تدل على كمال قدرته، وأن من يفعل ذلك هو الذي يجب أن يعبد، وهو الإله الحق لا معبود بحق سواه. فقال جل وعلا: ألم ترى، والرؤية هنا طبعا رؤية بصرية، لأن كلا يرى إيلاج الليل بالنهار وإيلاج النهار بالليل. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ قال ابن كثير: يولج الليل في النهار بمعنى يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذا، وهذا يكون في زمن الصيف، زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. ونحوه قال الطبري، قال: يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار، ويولج النهار في الليل يقول يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات الليل. وقال الشوكاني: أي يدخل كل واحد منهما في الآخر، يولج الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. وقال السعدي في تفسيره: يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر ثم بالعكس، فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم. وكل هذه الأقوال حق، كلها حق، وقول السعدي رحمه الله هو أشملها، وكلها حق يصدق بعضها بعضا. فالله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، وذلك حينما ينقص النهار ويزيد في ساعة الليل، فيمتد الليل ويدخل على وقت النهار، فيصبح الليل مثلا في الشتاء ليلا طويلا 15 ساعة مثلا، أخذ من النهار 3 ساعات، وفي الصيف ينقلب الأمر يولج النهار في الليل، فتزيد ساعات النهار إلى 17 ساعة أو 16 ساعة، أخذ من الليل 4 ساعات، وكل ذلك في نظام محكم لا يحس به العباد، فيغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. ثم قال: وأن الله بما تعملون خبير. قال ابن كثير: وهذا كقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء، كقوله الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فالله بكل أعمالنا خبير عليم، لا يخفى عليه منها شيء، وهذا يبعث عند المؤمن إصلاح العمل ومراقبة الله جل وعلا، فيراقب الله ولا يعمل إلا عملا صالحا ويصلح العمل، لأن الله عليم بعمله وسيجازيه عليه في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، قال ابن كثير: أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق، أي الموجود الحق الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك. ولهذا قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. وهذه الآية استدل بها شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم على تفسير لا إله إلا الله، وقالوا إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقد دل على ذلك آيتان في كتاب الله، الأولى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي هذه الآية في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى بين أنه هو الإله الحق بأنه هو الحق، وأن ما يدعون من دونه كل ما يدعى من دونه، لأنه يدعى الله ويدعى غيره، يعني يدعى الله ويطلب منه ويسأله السائلون، ويدعى غيره أيضا بما لا يقدر مما لا يقدر عليه إلا الله، لكن دعاء باطل. ولهذا بين أنه هو المدعو الحق بأنه هو الحق، وأن كل ما سواه ومن عداه إنما يدعون بالباطل. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأما من عبد غيره معه فقد عبده بالباطل والإثم والعدوان. وقال في سورة الحج: ذلك وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهنا قال وأن ما يدعون من دونه الباطل، ثم ختم الآيتين بقوله وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والآلهة أو المدعو أو المعبود قسمان، قسم معبود بالحق وهو الإله الحق وهو الله، وقسم معبود بالإثم والباطل وهو ما سواه وما عداه جل وعلا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يدعى من دون الله فهو باطل وهو الباطل، لا يستحق أن يدعى ولا يجوز أن تصرف له العبادة، ودعاؤهم من أبطل الباطل وأظلم الظلم. قال جل وعلا: وأن الله هو العلي الكبير، هو العلي جل وعلا، هدلين على علو الله سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة أن الله في جهة العلو، ولهذا قال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. والآيات في علو الله كثيرة جدا والنصوص كثيرة، حتى ألف العلامة الذهبي رحمه الله كتاب العلو، وذكر فيه الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مجلد كامل رحمه الله. ولا يعني من إثبات العلو لله جل وعلا أن السماوات والأراضين تحيط به أو أن هناك شيء يحيط به، تعالى الله، فهو في جهة العلو ولكنه عظيم، ولهذا قال: الكبير الذي لا أكبر منه. ولهذا وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه موضع قدميه، الرحمن على العرش استوى، فالعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله، والكرسي أمام العرش كالمرقات مثل الدرجة أمامه. وهذا الكرسي وسع السماوات والأراضين، وما السماوات السبع في الأراضين إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة في صحراء، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش، فهو العظيم الكبير. ولكن يجب أن يعتقد المسلم أنه في جهة العلو. ولهذا إمام المتقين وأعلم الخلق برب العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يوم عرفة لما استشهد الصحابة وقال لهم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع يده إلى السماء إصبعه فقال: اللهم، يعني ينادي ربه: يا الله، ويرفع يده إلى السماء: اللهم فاشهد. ثم ينكت بيده على أصحابه لأنهم كانوا جالسين أو كانوا أسفل، وهو كان على ظهر البعير، ظهر الناقة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم الخلق بالخلق. ما قال هذا تشبيه، وما قال الله في كل مكان. وكذلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بها صاحبها ليعتقها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. بل فطرة كل قلب إذا جاء الداعي يدعو الآن، إذا جئت تدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أين تحس قلبك يذهب؟ تحس أن قلبك يرتفع إلى السماء أو تحس أنه يذهب إلى قدميك؟ لا والله، فطرة يذهب إلى السماء. ولهذا بعض الناس إذا جاء يدعو يرفع بصره إلى السماء، فطرة. أما من يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ليس في جهة من الجهات الست، هذا جعله عدما. الذي ليس في جهة من الجهات هذا عدم. والذي يقول إن الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية، تعالى الله عما يقولون. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين ضلالتين، وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين. فأثبتوا أن الله جل وعلا في جهة العلو وأنه فوق السماء، وأنه مع خلقه بعلمه وبصره وإحاطته وتدبيره جل وعلا، ولا تعارض بين ذلك. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ وهذا استفهام تقرير. ألم تر أن الفلك، والفلك هي السفن تجري في البحر، سفن من خشب قديما والآن من حديد، وسفن ضخمة، يعني بعض السفن فيما سمعنا أنها تحمل 700 طائرة غير غرف الذين يقودونها ويسكنون فيها، ومع ذلك تجري على البحر على هذا الماء العذب اللين. من الذي يجريها وتحمل الأطنان والأوزان الثقيلة؟ هو الله. والله جل وعلا يمتن على عباده. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، جريانها بنعمة الله ولا تغرق. أنت لو رميت حجرا صغيرا حصل خذف في البحر، غاص إلى أسفل البحر. وهذه السفن مع ضخامتها وكبرها ويعني عظمتها وطولها وعرضها وثقلها لا تغوص في البحر، فذلك من نعمة الله وبنعمة الله. ولهذا يقول ابن جرير الطبري يخبر تعالى أنه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، بنعمته بلطفه وتسخيره، هو الذي أنعم بذلك ولو شاء لغاصت. ليريكم من آياته، أي لأجل أن يريكم ويظهر لكم أيها العباد من آياته، من آياته وعلاماته الدالة على قدرته وكماله، وأنه هو المستحق أن يعبد جل وعلا، وأن كل خير منه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير: أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. إن الله، إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية، وعلامات دلائل واضحات تدل على أنه لا إله إلا الله، وأنه المنعم المتفضل المستحق للعبادة وللشكر، وأنه لا تحصى نعمه على خلقه، ولكن إنما يتعظ بذلك من كان صبارا صابرا لأمر الله، صابرا على أقدار الله، يصبر نفسه على طاعة الله ويخالف هواها ويخالف قومه ويخالف الكفار، وأيضا شكور يشكر الله جل وعلا على نعمه بلسانه وقلبه وجوارحه، فهو صبور في الضراء شكور في السراء. ثم قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين. يخبر عن حال الناس وحال الكفار إذا غشيهم موج كالظلل، مثل الجبال لعظمته، فيرتفع الماء حتى يصير له ظلا الموج، وهذا أمر معروف، مثل الظلل، مثل الجبال، مثل السحب لشدة ارتفاعه. ماذا فعلوا إذا غشيهم وأصاب سفنهم أو فلكهم أو قواربهم؟ دعوا الله مخلصين له الدين، دعوه: اللهم فرج ما نحن فيه، يا الله يا ربنا، أخلصوا العبادة له ودعوه وحده، وتركوا نداء الأصنام والأوثان، لأنهم وقعوا في الضرورة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال جل وعلا: فلما نجاهم، دعوا الله مخلصين له الدين، له العبادة، موحدين، وحدوا وأفردوا الله بالعبادة ودعوه، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من هذا الكرب إلا هو. فلما نجاهم إلى البر نجوا، استجاب دعاءهم فأنجاهم من الغرق، ولم يغرقهم بهذه الأمواج التي غشيتهم وهي كالسحب والجبال، نجاهم فخرجوا من البحر، رجعوا إلى ديارهم إلى البر. إذا فمنهم مقتصد، قسمة منهم مقتصد باقي على طاعة الله وبقي على التوحيد ولم يشرك بالله جل وعلا، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهذا كما قال تعالى في آية أخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاهد، كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد هنا في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأحوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا. والحالة هذه والله أعلم. فالحاصل أن مقتصد قيل إنه المشرك الكافر، وهذا قول مجاهد، وهذا فيه بعد، وقيل إنه يعني الموحد لكنه مقتصد في شكر الله على هذه النعمة، غير مجتهد رغم ما رآه من الآيات التي كانت تنبغي التي كان ينبغي من خلالها من خلال رؤيته يجد ويجتهد في العبادة وإخلاص العمل لله جل وعلا. وعلى كل حال قد حكى الله عز وجل في آيات أخرى حال الكفار إذا ركبوا البحر فأحسوا بالغرق وأحاط بهم الموج من كل جانب، أنهم دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا خرجوا كفروا ورجعوا إلى شركهم. قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذن هذا هو القسم الثاني، القسم الأول المقتصد، والثاني الجحود الكفور، ما يجحد بآياتنا ويكفر بها وينكرها ولا يؤمن بها إلا كل ختار كفور. والختار هو الغدار، قال الطبري الختار الغدار، كل غدار بذمته كفور بربه. وقال ابن كثير الغدار الختار هو الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عهد نقض عهده. والختر أتم الغدر وأبلغه، وقال عنه أنه كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. هذه عبر وآيات ومواعظ. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي خافوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، واخشوا يوما خافوا يوما وهو يوم القيامة، وهو يوم عظيم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فلا يغني والد عن ولده ولا يجزي عنه، ولا المولود أيضا جاز عن والده ولا يغني عنه شيئا، إن وعد الله حق فما وعد الله به حق، وسيأتي ذلك اليوم وهو كائن لا محالة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا هي لا تلهينكم عن طاعتي، قال ابن كثير أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، فلا تغتروا أيها الناس لا تغتروا بالدنيا، وعد الله حق وذلك اليوم قادم لا محالة، فإياكم الاغترار والركون إلى الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور أي لا يغرنكم الشيطان كما قال مجاهد وغيره، لأنه يغر الخلق يمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة. قال ابن كثير الغرور الشيطان، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة، فإنه يغر ابن آدم ويعيده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا وهي آخر آية في السورة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ابن كثير رحمه الله هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. ولهذا لما في حديث جبريل، لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أفضل الرسل من بني آدم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة جبريل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم وأفضل الرسل لأفضل الملائكة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن علم ذلك يختص الله جل وعلا به. ثم قال ابن كثير وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أفي بلدها أم غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتح الغيب. إذن هذه الخمس يا أخوان مما اختص الله بعلمها، فلا يعلمها أحد سواه. متى تقوم الساعة واللحظة التي تقوم فيها؟ لا يعلمها إلا الله. نزول الغيث، من الذي ينزل الغيث ويعلم وقت نزوله وعلى أي مكان؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، يظن البعض أنه يعلم ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى فقط، لا، الله يعلم أنه ذكر أنثى، ويعلم أيضا ما في هذه الأرحام، هل هو شقي أو سعيد، متى يولد، متى يموت، ما رزقه، ما قدره، ماذا سيقول، ماذا سيفعل، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم يستطيع عن طريق الأجهزة يعرفون ذكر أو أنثى، لكن ليس هذا المراد في الآية. مراد يعلم ما في الأرحام من كل وجه، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إنسان ما يدري غدا ماذا سيكسب، قد يؤمل ويخطط، ولكن هل سيقع هذا أو لا، لا يدري. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إنسان ما يدري وين سيموت، هل سيموت في بلده التي يعيش فيها أو في بلد آخر المجاور أو يكون في بلد بعيد، هذا علمه إلى الله جل وعلا. ثم قال إن الله عليم خبير، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، خبير عليم بدقائق الأمور وبواطنها لا يخفى عليه شيء. وأورد ابن كثير عند هذه الآية الحديث الذي في الصحيح الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عمر قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن كما قال ابن كثير سماها مفاتيح الغيب، ومفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم أورد الحديث طرقا، وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود، ورواه أيضا عن ابن عمر، وإسناده حسن كما قال ابن كثير، وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه. فعن من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية إلى آخرها. وأيضا رواه من حديث ابن مسعود قال عبد الله أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة وتلا الآية. وأيضا جاء في حديث جبريل في بعض الطرق حديث جبريل أنه لما قال سأله متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولد الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العرات رؤوس الناس، فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الحديث، والحديث في البخاري عند تفسير هذه الآية، أورده البخاري عند تفسير هذه الآية من سورة لقمان. ومما أورده ابن كثير ما جاء ما قاله الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهذا فيه رد على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه يعلم الغيب ويعلم وعنده علم اللوح والقلم، نسأل الله العافية والسلامة. وأورد ابن كثير أيضا عند قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت، الحديث الصحيح بمجموع طرقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، جعل له إليها حاجة حتى تقبض روحه في هذه الأرض التي كتب الله عز وجل أنه يموت فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة لقمان، ولله الحمد والعرفان، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.